إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعتذر عن التأخير لأن اضطررت لصلاة العشاء في الطريق، ونقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة يونس. وسميت باسم يونس عليه السلام لأنها تضمنت قوله تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. ففيه غاية ما يفيد فيه الإيمان، يعني هذه الآية الكريمة فيها أقصى ما يفيد فيه الإيمان، وفيه أيضا ضرر ترك الإيمان أو تأخيره، وهو المقصد الأعلى من إنزال الكتاب، ثمرة الإيمان وعاقبة عدم الإيمان. وهذه السورة مكية، واستثني منها قوله تعالى: فإن كنت في شك، إلى آخر الآيتين، وقوله: ومنهم من يؤمن به. قيل نزلت في اليهود، وقيل من أولها إلى رأس أربعين مكي، والباقي مدني، وآيتها 109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را مفروض على نمط التعديل بطريق التحدي كما هو معلوم، يعني الكلام فيها كالكلام في توابعها من تواجه الصور، وتعرفون اختلاف العلماء في هذا، وأولى الأقوال في ذلك أن يقال الله أعلم بمراده من ذلك، الله أعلم بمراده من هذه الأحرف المقطعة. أما الأقوال الأخرى فهو أقواها أنها يعني جاءت على سبيل التحدي للعرب الفصحاء البلغاء، أن هذا القرآن مشكل ومؤلف من نفس الحروف التي تكون بها، فيعني يتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله، هو مؤلف من نفس الحروف، فهي يعني استجيبوا لهذا التحدي، ففيه تعديل لهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولذلك غالبا ما شهد الإشارة إلى القرآن الكريم عقد هذه الآيات مباشرة. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب، وهكذا. هذا في الغالب. وقوله تلك في اسم الإشارة معنى البعد، للتنبيه على بعد منزلتها في الفقامة. تلك آيات الكتاب الحكيم، والمراد بالكتاب إما جميع القرآن العظيم، وإن لم ينزل الكل حينئذ. يعني هذه السورة لما نزلت وفيها الإشارة إلى آيات الكتاب الحكيم لم يكن قد نزل كل القرآن الكريم، فإما أن المقصود تلك آيات، يعني إما جميع آيات القرآن العظيم، حتى لو لم يكن قد نزل كل القرآن العظيم حينئذ، باعتبار تعينه وتحققه في علم الله تعالى، لأن القرآن العظيم بصورته الكاملة الكاملة هذه هو يعني متحقق في علم الله سبحانه وتعالى، فالله يشير إلى هذا القرآن الذي يعلمه كله، وإن لم يكن البشر قد علموه كله حينئذ، لأنه لم يكن قد نزل كل القرآن الكريم. أو تلك آيات الكتاب الحكيم، المقصود تلك آيات الكتاب الذي نزل حتى الآن، حتى وقت مخاطبتهم بهذه الآية. والحكيم ذو الحكمة، وصف به باكتماله على فنون الحكم الباهرة ولطفه بها، أو هو من باب وصف الكلام بصفة صاحبه، أو من باب الاستعارة المكنية المبنية على تشبيه الكتاب بالحكيم الناطق في الحكمة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فهذا تعجب من التعجب، هذا تعجب من تعجبهم، ولذلك هذا الاتهام تعجبي. أكان للناس عجبا، هذا تعجب من تعجبهم، أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، هل هذا شيء عجيب يستحق أن يستعجبوا منه؟ بل هذا منهم أعلى. وذكر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، الهمزة لإنكار التعجب والتعجيب منه، لإنكار تعجبهم والتعجيب من هذا الإنكار. وإنما أنكر ذلك لكون سنة الله جارية أبدا على هذا الأسلوب في الإيحاء إلى الرجال، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: قل ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، لست أول رسول من البشر يرسل إليهم من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه سنة الله سبحانه وتعالى، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه سنة الله جارية أبدا على هذا الأسلوب في الإيحاء إلى الرجال. وكما تعرفون يعني أن النبي والرسول لا يكون إلا رجلا، لا يكون إلا رجلا، لم يبعث الله سبحانه وتعالى امرأة نبية أو رسولة، أي نعم، إنما مريم عليه السلام كانت صديقة كما صرح القرآن الكريم. وإنما كان تعذبهم لبعدهم عن مقامه وعدم مناسبته. قدم وذكر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق هنا بمعنى السفك، القدم هنا بمعنى السفك، باعتبار أن القدم هي سبب السفك وآلة السفك. الإنسان إذا أرد أن يسبق شخصا في المشي أو الجري، ما هي الآلة التي تستعمل؟ القدم، يجري على قدميه أو يمشي على قدميه. فالمقصود بالقدم هنا ليس القدم الجارح المعروف، وإنما المقصود السفق، لأن السفق لا يكون إلا عن طريق الأقدام تماما، يعني كما يسلكون اليد على النعمة، فلان له عندي أيادي كثيرة أو يد لولا يد لك عندي لأجلك بها لرددت عليك، كما قال المشرك لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أو المغيرة بن شعبة في حديث قصة الصف الخدرية: لولا يد له عندي، يعني نعمة وإحسان. فاليد، لأن الإحسان غالبا ما يكون باليد، وكما يطلق أيضا العين على الإيه؟ على الجاسوس، لأنه بيستعمل عينه للتجسس، فلذلك تطلق العين على الجاسوس، كذلك الرأس تطلق على الرئيس. ثم إن السبق مجاز عن الفضل والتقدم المعنوي إلى المنازل الرفيعة. هذا هو الاحتمال الأول، أن القدم بمعنى السبق، أو القدم بمعنى المقام، كقوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بإطلاق الحال وإرادة المحل، وإضافته إلى الصدق من إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني أصله إيه؟ قدم صدق، قدم صدق، توضيح، فقال: قدم صدق، أي نعم. وفيه مبالغة لجعلها عين الصدق، لجعلها عين الصدق، وتنبيه على أنهم إنما نالوا ما نالوا بصدقهم ظاهرا وباطنا. قال الكافرون، يعني هؤلاء المتعجبون، قال الكافرون: إن هذا الكتاب الحكيم لسحر مبين. قراءة أخرى: لسحر مبين، يعني ظاهر، وقرئ: إن هذا لساحر مبين، كما هي قراءة حفص عن عاصم، على أن الإشارة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا قرأناها: إن هذا لسحر مبين، يعني إن هذا القرآن سحر مبين، أو إن هذا، أي هذا يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل عجزهم وإن كانوا كاذبين في تسميته سحرا، وذلك لأن التعجب أولا ثم التكلم بما هو معلوم الانتفاء قطعا حتى عند نفس المعارف دأب العجز المفهم، يعني هو ليس عنده أي حجة يواجه بها هذا الحق. أولا هو يتعجب من ماذا؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ هل هذا مما يستغرب؟ هل هذا مما يتعجب منه؟ بل هذا التعجب مما يتعجب منه أصلا. واضح؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون: إن هذا لساحر مبين، إن هذا لساحر مبين، أي نعم. ثم غير تعالى بطلان تعذبهم وما بنوا عليه، وحقق فيه حقية ما تعذبوا منه وصحة ما أنكروه، بالتنبيه على بعض ما يدل عليها من شؤون الخلق والتقدير. وذلك سورة يونس من السور المجتمع على آيات عظيمة جدا من آيات التوحيد، سواء توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. ونحن نعلم كما درسنا من قبل في كتاب دعوة التوحيد أن من أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية الاستدلال بتوحيد الربوبية كمقدمة يبنى عليه توحيد الإلهية. واضح؟ فهذا يذكر في هذه السورة بعدما يعني تعذب الله سبحانه وتعالى من عجلهم من إرسال الرسل من البشر يعني بين عز وجل نبه على بعض ما يدل على توحيده عز وجل من شؤون الخلق والتقدير، وأرشدهم إلى معرفتها بأدنى تفسير، فقال سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال البخاري في صحيحه في الرد على الجهمية، قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع في ستة أيام ثم استوى، أي ارتفع وعلى على العرش. طبعا وقال مجاهد: استوى على العرش على يعني بلا تمثيل ولا تكييف، والعرش هو الجسم المحيط بجميع الكائنات وهو أعظم المخلوقات. والأيام قيل كهذه ستة أيام يعني أيام الدنيا مثل أيام الدنيا، أو قول آخر إن هذه الأيام كل يوم كألف سنة، إنه إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يدبر الأمر أي يقضي ويقدر على حسب مقتضى الحكمة أمر الخلق كله، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، تقرير لعظمته وعز جلاله، ورد على من زعم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله عز وجل، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله إشارة إلى المعلوم بتلك العظمة، أي ذلك العظيم الموصوف بما وصف به هو ربكم، ذلكم الله ربكم أي الذي رباكم لتعبدوه فاعبدوه. ذلكم الله ربكم رباكم ونماكم ونستعكم وخلقكم لماذا؟ لتعبدوه فاعبدوه. ولذلك قال: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أي وحدوه في العبادة، يعبدوه معناه يعبدوه وحده لا تشركوا في عبادته أحدا. أفلا تذكرون أي تتفكرون أدنى تفكر فينبهكم على أنه المستحق للربوبية والعبادة لا ما تعبدونه. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إليه هنا تأتي دائما به الآيات الربوبية للاستدلال بها على الألوهية والإلزامهم بتوحيد الألوهية. إليه مرجعكم جميعا أي بالموت والنشور، يعني لا ترجعون في العاقبة إلا إليه، فاستعدوا للقائدي. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا أي صدقا. ثم علل وجوب المرجع إليه بقوله سبحانه وتعالى: إنه يبدأ الخلق يعني من النطفة ثم يعيده يعني بعد الموت، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط أي بعدله أو بعدالتهم وقيامهم على العدل في أمورهم أو بإيمانهم، لأن الإيمان هو العدل القوي، كما أن الشرك ظلم عظيم. المؤمن عدل لأنه وضع الإيمان في محله، المشرك ظلم لأنه وضع يعني لأن الشرك ظلم عظيم، حيث إن في الشرك ظلما ووضع الأشياء في غير محلها. وهذا القول هو الأوجه لمقابلة قوله تعالى: والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. شراب من حميم أي من ماء حار قد انتهى حره، وعذاب أليم أي وجيع يخلط ألمه إلى قلوبهم، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذا تعليل لقوله لمقابلة قوله، فإن معناه ليجزي الذين كفروا بشراب من حميم وعذاب أليم بسبب كفرهم. ثم نبه تعالى للاستدلال على وصفته في ربوبيته بآثار صنعه في النيرين، أيضا نزلت الآيات في ذكر الأدلة على يعني هذا التوحيد، آثار صنعه في النيرين وهما الشمس والقمر. اذكر الاستدلال بما مر من إبداع السماوات والأرض، فقال عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء يعني للعاملين بالنهار، والقمر نورا أي لهم بالليل، والضياء أقوى من النور، الضياء أقوى من النور. وقدره منازل، إما أن الضمير هنا يعود على الشمس والقمر بتأويل كل واحد منهما، وقدره منازل يعني قدر الشمس منازل وقدر القمر منازل، فالضمير يعود إلى كل واحد منهما، أو أن الضمير يعود فقط إلى القمر، وقدره منازل أقرب مذكور هو القمر، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، فيعود الى اخر المذكور وهو القمر. وخص بما ذكر يعني على هذا القول ان الضمير في قدره اي القمر منازل خص دون الشمس بانه قدر منازل، كما قال تبارك وتعالى في الايه الاخرى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لكون منازله معلومه محسوسه. وتعلق احكام الشريعه به، احكام الشريعه الاهله والشهور تتعلق بماذا؟ بالتهريب القمري، وكونه عمده في تواريخ العرب لتعلموا عدد السنين والحساب اي حساب الشهور والايام مما يليق به المصالح في المعاملات والتصرفات. ما خلق الله ذلك الا بالحق اي بالحكمه البالغه، يفصل الايات لقوم يعلمون اي يبين الايات التكوينيه او التنزيليه، لان الايات اما ايات تكوينيه مبثوثه في السماوات والارض وفي خلق الله، واما ايات تنزيليه مما ياتي في الوحي الشريف. اين يفصل الايات لقوم يعلمون اي يبين الايات التكوينيه او التنزيليه المنبهة على ذلك لقوم يعلمون الحكمة في إبداع الكائنات فيستدلون بذلك على وحدة مبدعها. قال السيوطي هذه الآية أصل في علم المواقيت والحساب ومنازل القمر والتاريخ، ثم نبه للاستدلال على وحدانيته سبحانه أيضا بقوله عز وجل إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار أي في تعاقبهما وكون كل منهما خلفة للآخر يخلف أحدهما الآخر. وما خلق الله في السماوات والأرض أي من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب والجبال والبحار وغير ذلك. لآيات لقوم يتقون أي لآيات عظيمة دالة على وحدة مبدعها وكمال قدرته وبالغ حكمته. وخص المتقين لانهم المنتفعون بنتائج التدبر فيها، فان الداعيه الى النظر والتدبر انما هو تقواه تعالى والحذر من العاقبه. ان في ذلك لايات لقوم يتقون يعني يتقون الله ويخافون العاقبه. وفي هذه الايات اشاره الى ان الذي اوجد هذه الايات الباهره واوزع فيها المنافع الظاهره وأبدع في كل كائن صنعة وأحسن كل شيء خلقه وميز الإنسان وعلمه البيان يكون من رحمته وحكمته اصطفاء من يشاء لرسالته ليبلغ عنه شرائع عامة تحدد للناس خيرهم بتقويم نفوسهم وكبح شهواتهم وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم وسخائهم في الآخرة. يعني فالذي أوجد كل هذه المخلوقات وكل هذه البدائع وميز الإنسان وعلمه البيان من رحمته أن اصطفى من هؤلاء البشر رسلا يبلغون عنه شرائع. قال عز وجل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورغوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا يعني ما داموا لا يرجون ليس يعني أيثوا من الآخرة كما أيث الكفار من أصحاب القبور، لا يرجون الآخرة لا يرجون لقاء الله ولا يعتقدون في البعث والنشور. إن الذين لا يرجون لقاءنا يعني فلا يتوقعون الجزاء على أعمالهم ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون يعني لا يتفكرون في آيات الله أولئك مأواهم النار بما كانوا يكذبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم أي بسبب إيمانهم، هذه الباء سببية بإيمانهم يعني بسبب إيمانهم يهديهم إلى ماذا لم يذكر الشيء الذي يهديهم إليه، والمقصود أنه يهديهم إلى مأواهم في الآخرة وهو الجنة. وإنما لم تذكر تعويضا على ظهورها وانتياق النفس إليها لا سيما بملاحظة ما سبق من بيان مأوى الكفرة. ولذلك قال عز وجل يهديهم ربهم بإيمانهم يعني إلى الجنة. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم أي من تحت منازلهم أو بين أيديهم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي دعاؤهم هذا الكلام، أنهم يقولون دعواهم يعني دعاؤهم يقولون ماذا؟ سبحانك اللهم، لأن اللهم نداء نداء، وإذا دعوت الله سبحانه وتعالى في اللهم هذه الجيل ميم الجمع، فكأنك دعوته بجميع الأسماء الحسنى مجموعة في هذه الكلمة اللهم، ومعناه سبحانك اللهم يعني اللهم إنا نسبحك، كقول القانت اللهم إياك نعبد، يقال دعا يدعو دعاء ودعوى، كما يقال شكا يبكو شكاية وشكوى. فإذا الدعوة هنا هي الدعوة، دعوة تساوي هنا دعاء، الدعوة يعني دعاؤهم. ويجوز أن يراد بالدعاء العبادة، ونظيره قوله تعالى وأعتذركم وما تدعون من دون الله، أين وما تدعون من دون الله يعني ما تعبدون من دون الله. وتحيته فيها سلام، أي تحياتهم التي يحيي بها بعضهم بعضا هي أنهم يسلمون بعضهم على بعض بالسلام، أو تحياتهم يعني تحية الملائكة إياهم بالسلام، كما في قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، أو تحياتهم فيها سلام هي تحية الله عز وجل لهم، كما في قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم. والتحية التكرمة للحالة الجلية أصلها أحياك الله حياة طيبة، هذا معنى التحية، أحياك الله حياة طيبة. والسلام بمعنى السلامة من كل مكروه، السلام السلامة من كل مكروه. وآخر دعواهم أي وخاتمة دعائهم هو التسبيح، أن الحمد لله رب العالمين، يعني أن أول دعائهم سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني يختمون دعاءهم بحمد الله سبحانه وتعالى. والمراد من الآية أن دعاء أهل الجنة وعبادتهم هو قولهم سبحانك اللهم وبحمدك، وكما تعلمون في الحديث الصحيح أنهم رغم أنهم في دار ليس دار تكييف وليس دار عبادة، لكنهم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، يعني كما الإنسان يتنفس في غلاء إراديا أهل الجنة يمسكون في التسبيح كما نلهم نحن النفس، يعني الذي ينام هل هو الذي يتولى تنظيم تنفسه ودرجات قلبه وخلجات عضلاته وكل هذه الأشياء؟ لا، فكذلك أهل الجنة هم ليسوا في ضبط كبير، واضح. فلذلك هذا التسبيح يأخذ منهم إلهاما يلهمهم الله سبحانه وتعالى يعني إياهم سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كما تلاحظون في أول الآية قال دعواهم فيها يعني دعواهم فيها سبحانك اللهم، ثم قال وتحياتهم فيها سلام على الوجوه الثلاث، إما أن التحية هي تحية بعضهم بعضا، أو تحية الملائكة إياهم، أو تحية الله لهم كما قال سلام قولا من رب رحيم. ثم قال إذا كانت أول دعواهم فيها سبحانك اللهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فنحن نعتاد في كثير من النصوص على أن يقرن التسبيح بالتحميد، لأن قل سبحان الله وبحمدك أو سبحانك اللهم وبحمدك، هذا يعني سبحانك اللهم سبحان يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق، ففيها نفي ما لا يليق، وتنزيه لا عما لا يليق أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، واضح. هذا معنى التسبيح، تنزيه عما لا يليق. أما الحمد فهو عكس النفي، اثبات ما يليق من صفات الكمال والجلال والجلال، واضح. الحمد هنا بمعنى المدح، مدح الله سبحانه وتعالى بما يليق به، بان تصفه بما يليق به جلاله عز وجل، سبحانك اللهم وبحمدك. لذلك دائما الاحاديث وايضا القران الكريم تربط التسبيح به، وان شيء الا يسبح بحمده، فهنا ايضا، لكن الصيغه الغريبه انه تاتي بهذه الصيغه سبحانك اللهم وبحمدك، وبحمدك يعني اقول ذلك متلبسا بحمدك، يعني بدل ان تقول انا اقول سبحان الله والحمد لله اقولها بنوع من الاختصار سبحانك اللهم وبحمدك، يعني اسبحك متلبسا بحمدك، يعني اقدر تسبيحي بحمدك، واضح. فهنا عدل عن هذه الصيغه كما يقول القاسمي هنا وآخر دعواهم يعني وخاتمة دعائهم وهو التسبيح. ما آخر التسبيح؟ أن الحمد لله رب العالمين. والمراد من الآيات أن دعاء أهل الجنة وعبادتهم ودعاء عبادتهم هو قولهم سبحانك اللهم وبحمدك. وإثار التعبير عن وبحمدك بقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالنظر الكريم فيه إيه؟ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ولم يقل دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك. هذه الآية عدل عن قوله، بل أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، قال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أولا رعاية للتواصل، رعاية للتواصل واهتماما بالحمد وما معه من النعوت الجليلة، لأن كنت تقول سبحانك اللهم وبحمدك أكمل منها أن تقول سبحانك اللهم والحمد لله رب العالمين، لأن كنا ذكرت صفات لله عز وجل ليست في صيغته الأولى. فهذا أوثر رعاية للتواصل واهتماما بالحمد وما معه من النعوت الجليلة تذكيرا بمسماها. والآية تدل على سمو هذا الذكر لأنه دعاء أهل الجنة ولأنه ذكر الملائكة كما قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ولذلك نجد قراءته بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولذلك الإمام أحمد يفضل أن يقال بعد تكبيرة الإحرام في دعاء التوجه هذا الذكر عن الذكر الآخر أو غير المغفر. لماذا؟ لأن هذا ثناء معه، أما غيره ففيه سؤال، والاستغلال بالثناء على المصحف أنا أفضل من الاستغلال بالسؤال، وفي كل خير لك. قال الرجل لما استسعد أهل الجنة بذكر سبحانك اللهم وبحمدك وعينوا ما فيه من السلامة عن الآفات والمخافات، علموا أن كل هذه الأحوال الثانية والمقامات القدسية إنما سيسرت بإحسان الحق سبحانه وإفضاله وإنعامه، فلا جرم استغلوا بالحمد والثناء. لماذا؟ لم يستغلوا إلا بالحمد والثناء، هذا وضع أوله سبحانك اللهم وآخره الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأنهم عينوا آثار يعني كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه وإنعامه عليهم. ولما بين تبارك وتعالى وعيده الشديد أتبعه بما دل على أن من حقه أن يتأخر عن هذه الحياة الدنيوية، الوعيد الشديد بقوله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فبين أن هذا الوعيد من حقه أن يتأخر عن الدنيا. لماذا؟ لأنه إذا حصل لهم في الدنيا وعاينوه في الدنيا فإن هذه المعاينة وهذا الحصول يكون مانعا من بقاء التكليف، وهذا المعنى كررناه مرارا. يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن تكلف الحجب لجميع الخلق، فيروا الجنة عيانا ويروا النار عيانا وتنزل الملائكة ويرون الملائكة، فبدل أن نؤمن بأن معنى كراما كاتبين عن اليمين وعن السماء الشمال صحيح واضح تفتح الحلم ويرى كل واحد منا الملكين عن يمين وعن شمال يكتمال اعماله، ويرى الجنه والنار ويرى الشياطين ويرى الملائكه ويرى هذه الغيبيات. ففي هذه الحاله ستنتقل الدنيا من كونها دار عمل الى دار جزاء، ولن يبقى لتكليف معنى. لماذا؟ لاننا اذا عاينا هذه الايات كل الناس سيوقنون، بل كما حكى كما قال الله سبحانه وتعالى ان الكفار يوم القيامه يقولون قالوا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذا اليقين إيه؟ يقين اضطراري أم اختياري؟ اضطراري. إذا فتحت السماء ونزلت الملائكة كل الناس تؤمن. إذا حصل أن كتفت الحجب وعينت هذه الغزيات لن يحصل تفاضل في الإيمان بالناس، لكن العبرة أن يحصل الإيمان بالإيه؟ بالغيب. أول صفة من صفات المتقين في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب، هذا هي معنى الامتحان ومعنى الابتلاء. فإذا كتفت الحجب كأنه يقضى بانتهاء الدنيا وزوال صفة التكليف، لأن الناس في هذه الحالة يكونون مضطرين إلى الإيمان اضطرارا، وهذا الإيمان الاضطراري لا ينجي، إنما الذي ينجي هو الإيمان الاختياري. فرعون آمن إيمانا اضطراريا حينما عاين الموت وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. واضح؟ هل ينفعه هذا؟ لا ينفع. الشخص الذي يحتضر ويرى الملائكة تأتي لتقبض روحه حينئذ يؤمن، هل ينفع الإيمان في هذا الحال أو هذا اليقين؟ العبرة أن الإنسان يؤمن بالغيب في حالة الاختيار، لأنه يعني يؤمن عقله ويتفكر ويتدبر هو يبذل جهدا، لكن اذا كشفت له الحجب فانه سيؤمن ايمانا اضطراريا. فهذه حكمه الله سبحانه وتعالى، وهذه حكمته ان الله حليم. هؤلاء الناس الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى ليل نهار في كل اطراف الارض، هؤلاء الذين يعذبون المسلمون ويذبحونه ويفعلون كذا وكذا ويجاربون الله بالمعاصي، هؤلاء الذين يعبدون الشيطان، هؤلاء الذين يفعلون كذا وكذا، فيعبدون الاوثان والكواكب والبشر وهذه الاشياء، يعني سوف يستوون جميعا في الايمان اذا كشفت الحجب، وبالتالي يتنافى مع استمرار الابتلاء والامتحان بالتكليف في هذه الدار الدنيا. هذا الايمان الاضطراري انما يكون اين؟ يكون في الاخره، اما في الدنيا فلا، يعني فيتنافى مع حكمه بقاء التكليف. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، بين ان هذا لن يكون في الدنيا، هذا العذاب الاليم في النار لن يظهر لهم في الدنيا، هذا يكون في الاخره، حتى لانه اذا ظهر في الدنيا سوف يزول معنى التكليف. ولذلك قال ولو يعذب الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعذب الله للناس، الناس الذين لا يرجون لقاءه تعالى لكفرهم، وهم المذكورون في قوله تعالى ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها. لو يعذب الله هذا الفريق من الناس الشر، يعني الشر الذي كانوا يستعجلون به، الذي كانوا يستعجلون به، فإنهم كانوا يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ونحو ذلك. استعجالهم بالخير يعني تعجيلا لهم مثل استعجالهم الدعاء بالخير لقضي إليهم أجلهم، يعني لو أن الله تعالى استجاب لهم في ذلك لقضي إليهم أجلهم، يعني لأهلكوا وأميتوا. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، أي في ضلالهم وشركهم يترددون. نعم، فهؤلاء بدل أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لا، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فيستعجلون حصول الشر يعني لهم، يعني وهذه العجلة متساومة مع عجلته في حصول الخير، يعني كما أن الإنسان إذا دعا بالخير وتعجل حصول الخير له يدعو ايضا بالشر ويتعجل حصول الشر له. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بهم انه لا يستجيب لهذه الدعوه، لا يستجيب لهذه، لا يستجيب لهم هذه الدعوه. لماذا؟ لانه لو استجاب هذه الدعوه لقضي عليهم اجلهم، لاهلكوا ولا افلوا ولا ابيدوا ولا حرموا من فرصه الامهال والاستعداد، لعلهم اذا امتد عمرهم ان يتوبوا. فمن رحمه الله بهم انهم لا، انه لا يستجيب لهم في ذلك. ولو يعذب الله للناس الشر، يعني الشر الذي يستعجلونه استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فالتقدير لو يعذب الله للناس الشر الذي يستعجلون به استعجالهم بالخير، وانما حدث ايجازا للعلم به. ويوافقه قوله تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الانسان عجولا، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، يعني يدعو بالشر ويستعجل حصول الشر تماما كما يدعو بالخير ويستعجل حصول الخير. يعني وبذلك يذكر المفسرون في تفسير هذه الايه التي تذكر في الاسراء ان يدعو الانسان على ابناء على ولده، الام تدعو على اولادها وتستعجل حصول الكوارث والمصائب، وربنا يفعل بك كذا ويشلك ويقطع لسانك ويقتل ظهرك الى اخر هذه الدعوات المدؤومه وتتعجلها حتى انها تدعو عليه الا يعني ياتي عليه الصباح او انه اذا خرج لا يعود. هذا الكلام كله ايه؟ استعجال حصول الشر. فلو استجاب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوه لا يعني فشلت امور الناس. فمن رحمه الله انه لا يستجيب، وقد يستجيب طبعا اذا طبقت يعني ساعه اجابه، كما ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء الانسان على اولاده او على ماله. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عدولا. اي نعم، وهكذا هنا معنى الايه ولو يعذب الله الناس الشر الذي يستعجلون حصوله استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. واذا مس الانسان ضر دعانا، دعانا لماذا؟ لكسبه وازالته، لذنبه لا يعرف بذنبه. نعم حال. نعم بذنبه حال دعانا يعني ايه فهو على ذنبه. نعم واذا مس الانسان ضر دعانا بذنبه. واللام هنا بمعنى على. اللام هنا بمعنى على ذنبه. اي مضطجعا اي مضطجعا او قائلا او قائلا فلما كتبنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. فلما كتبنا عنه ضره مر مر يعني مضى على طريقته الاولى عاد الى طريقته الاولى مر كأن لم يدعنا الى ضر يعني ايه الى ضر يعني ايه الى كف ضر. فيقدر هنا مضاف كف واضح انتبهوا لهذا. واذا مس الانسان الضر دعانا لذنبه يعني مضطجعا على ذنبه او قاعدا او قائلا فلما كتبنا عنه ضره مر عاد الى الاعتراف الاولى كان لم يدعنا الى ضر مسه. كان لم يدعنا الى كف ضر مسه الى كف ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون يعني من الاعراض عن الذكر واتباع الشهوات. والآية سيقت احتجاجا على المشركين بما جبنوا عليه كغيرهم من الالتجاء إليه تعالى عند الشدائد علما بأنه لا يكشفها إلا هو ليطرحوا عبادة ما لا يضر ولا ينفع تذكير لهم. كم مر بكم من أزمة ومن كارثة فلم فضل ما تدعون من دونه لفيكم كل ما تعبدون من دون الله وأخلصتم العبادة لله عز وجل وحده. ثم إذا كشف وتستيقنوا أنه الإله الأحد الذي لا يعبد سواه ولا يكشف الضر سواه. وفيها نعي عليهم سوء منقلبهم إثر كشف كرباتهم وتحذير من مثل صنيعهم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه يعني مضطجعا على جنبه أو قاعدا أو قائما يعني في كل أحواله. لأن الإنسان لا يخرج من حالة من هذه الحالة إما أنه قاعد أو مضطجع أو قائم. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم مر يعني عاد الى صراطه الاولى كأن لم يدعنا الى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ثم ذكرهم تعالى بعظيم قدرته مما وصل اليهم من نبأ الاقدمين ليتقوه بقوله سبحانه ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا بما لا ظلموا بالتكذيب والكفر وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا يعني فقرر عليهم الحجة بالوجوه الكثيرة وما كانوا يؤمنوا بتلك البينات ولا بغيرها فجزاهم بالإهلاك المعروف فيهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الخطاب هنا للذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أي استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكناهم لننظر كيف تعملون من خير أو شر فنعاملكم حسن عملكم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أستمع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يخبر تعالى عن تعنت الكفار للمشرك قريش لأنهم إذا قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحجزه الواضحة قالوا له ائت بقرآن غير هذا يعني جئنا بغيره من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر إما أن تأتينا بكتاب آخر غير القرآن أو بدل نفس القرآن إما أن تأتينا بكتاب بتغيره بنمط آخر أو تبدله إلى وضع آخر. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي ليس ذلك إلي إنما أنا مبلغ عن الله تعالى. قيل إن المكتب وتلاحظون أن الجواب أتى عن أي الطلبين يعني القرآن رد على أي هم طلبوا حكيم إيه بالقرآن غير هذا أو بدل. فالجواب انصب على ماذا؟ على التبديل فقط اكتفى بالرد على طلبهم التبديل. لماذا؟ أولا للإيلام لأن استحالة ما اقترحوه أولا من الظهور بحيث لا حاجة إلى بيانها يعني هذا الذي تطلبون فيه مستحيل وواضح جدا أنه مستحيل وأمر ظاهر أن هذا غير ممكن على الإطلاق وبالتالي لا ننشغل بالرد عليه ولا يستأهل أن نلتفت إليه فأهمل هذا الطلب تماما لأن هذا مستحيل أن يقع في القرآن غير هذا وطبعا يعني كما ترون لو ان القران الكريم جاراهم في كل طلباتهم هم في الحقيقه لا يسالون استرشادا وطلبا للهدايه، هم يسالون تعمدا تعمدا. فلذلك ما دامت الحجه قامت وما دامت ابراهيم موجوده فلذلك لا يجيبهم الله الى كل ما طلبوه، لان طلب المزيد من الايات والمزيد من الاقتراحات على الله سبحانه وتعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجيبهم الا عتوا والا يعني نفورا. فاتخذ الزواج عن التبديل للإذان لأن استحالة ما اقترحوه أولا، يعني في قولهم ائت بقرآن غير هذا من الظهور بحيث لا حاجة إلى بيانها، هذا مستحيل ولا يمكن أن يستحق أصلا أن يبرأ الخلل من أجله أو أن يرد عليه. ثانيا أن التصدي لذلك مع كونه ضائعا هي عملية تضيع وقت، ربما يعد من قبيل المجاراة مع السفهاء، هذا لان الناس سفهاء عقولهم سفيهة، فلا يعني يعقل ان الانسان يظل يجاهر السفيه ويتابعه وينفذ له كل ما يطلبه مما هو قائم على سفهاءه وعلى غبائه ويعني اثره ونقص عقله، هذا نقص عقل منهم، فلا يعقل ابدا ان القران الكريم يجاريهم في كل ما يطلبونه، فهذا من باب الاعراض عن السفهاء وعدم مجارتهم في سفهاتهم، لان مثل ذلك الاقتراح لا يصدر عن العقلاء. الواحد يقول ايه بقرآن غير هذا، هذا لا يمكن ان يفضل الانسان عنه انما يفضل من سفيه مغرق في التفاهه والضلال. ولان ما يدل على استحاله الثاني يدل على استحاله الاول بطريق الاولى، طبعا اذا كان يعني الرسول عليه السلام يعني امر الله ان يجيبهم فقال لما قالوا قال الذين لا يرجون لقاءنا ايه بقرآن غير هذا او بدل قل انظر كانت كل يعني الدفاع والجواب ليس من عند الرسول عليه الصلاه والسلام انما هو التكليف من الله، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان اعطيت ربي عذاب يوم عظيم، قل ما يكون لي ان لا ينبغي ولا يقع اصلا، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. يعني فاذا كان التبديل غير ممكن للرسول عليه السلام، تبديل من القرآن نفسه أمر غير ممكن، فما بالك بأن يأتي أصلا بقرآن آخر غير هذا القرآن، إذا كان مجرد التبديل في القرآن الكريم تحويل آية من موضعها أو سورة أو ترتيب أو كلمة قبل كلمة أو بعد كلمة، أي تبديل في بناء القرآن الكريم، إذا كان الرسول عليه السلام ينفي أن هذا في استطاعته، قل ما يكون لي أن أبدله من القرآن نفسه، فبالأولى أنه لا يمكن أبدا أن يكون له أن يبدل القرآن كله. يأتي بكتاب غير القرآن الكريم، واضح؟ فهذا نفي للاحتمال الأول بطريق القياس الجلي أو الأولوية، يعني القياس الأولى، فأولى أن يكون جوابه كذلك في إجابتهم إلى طلب الإتيان بقرآن غير هذا القرآن. يقول ولأن ما يدل على استحالة الثاني يدل على استحالة الأول بقرآن غير هذا بطريق الأولى، فهو جواب عن الأمرين بحسب المآل والحقيقة. إني أخاف إن عصيت ربي، يعني بماذا؟ بالتبديل والنسخ من عند نفسي، إني أخاف إن فعلت ذلك عصيت ربي أن أبدل القرآن أو أنسخ آية القرآن، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال الزمخشري فإن قلت فما كان غرضهم وهم أدهى الناس وأمكرهم في هذا الاقتراح، يعني ما الذي كانوا يهدفون اليه من هذا الاقتراح؟ ائت بقران غير هذا او بدله. قلت الكيد والمكر، اما اقتراح ابدال قران بقران ففيه انه من عندك، هذا كلام خبيث، يقصدون ائت بقران غير هذا بناء على انك انت الذي تاتي بالقران، ائت بقران كما يقول المشركون والكفره اعداء السلف، قال محمد في القران الكريم، قال محمد عليه السلام لما يقول ائت بقران غير هذا، يعني كأنه هو الذي يأتي القرآن، فذلك هذا الكلام كلام في مكر وخب وذهاء وخداع، وبحثيتي بقرآن غير هذا في ضمن هذا الكلام أنك أنت الذي أتيت بهذا القرآن، وما دمت أتيت به أتي بغيره، لأن القضية تأليف في تأليف أنت الذي تؤلف القرآن في زعمهم لعنهم الله. فإذا مقصودهم من ذلك هو الحيل والمكر، أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك، وأما كقادر على مثله فأبدل مكانه آخر، وأما اقتراح التبديل والتغيير فللطمع ولاختبار الحال، وأنه إن ولد منه تدريب فإما أن يغلطه النص فينجو منه أو لا يغلطه فيسخر منه ويجعل التبديل حجة عليه وتصحيحا لاضطرائه على الله. انتهى كلام الزمخشري. ولما بين بطلان ما اقترحوا الاتيان به واستحالته اشار الى تحقيق حقيه القران وكونه من عنده تعالى بقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، قال الزمخشري يعني ان تلاوته ليست الا بمشيئه الله واحداثه امرا عجيبا خارجا عن العادات، وهو قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، لكن شاء الله ان اتواه مع ان هذا امر غريب، هو في حد ذاته معجزه. كيف؟ ان يخرج رجل امي لم يتعلم ولم يستمع ولم يشاهد العلماء ساعه من عمره ولا متى في بلد فيه علماء فيقرا عليكم كتابا فصيحا يبذر كل كلام فصيح ويعلو على كل منثور ومنظوم مدحونا بعلوم من علوم الاصول والفروع واخبار مما كان ويكون ناطقا بالغيوب التي لا يعلمها الا الله وقد بلغ بين ظهرانيكم 40 سنه تطلعون على احواله ولا يخفى عليكم شيء من اسراره عليه الصلاه والسلام وما سمعتم منه حرفا من ذلك ولا عرفه به احد من اقرب الناس منه والصقه به. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به، لا يعني لا ادراكم ولا ادراكم به يعني ولا اعلمكم به على لساني. لو شاء الله انا ما كنت اتلو القران. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا كان ولو شاء الله ايضا يعني لا ادراكم به، يعني لو شاء الله الا يعلمكم به لما اعلمكم به، فمعنى ولا ادراكم هو يعني الناس سبحانه وتعالى به يعني ولا أعلمه أعلمكم به، لو شاء ما أعلمكم بهذا القرآن على لساني. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، من قبل يعني من قبل نزول القرآن الكريم، لا أتعاطى شيئا مما يتعلق بنحوه ولا كنت متواصفا بعلم وبيان فتسلموني لاختراعه. أفلا تعقلون، أفلا تتذكرون هذا؟ قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أنتم تعرفونني جيدا. أفلا تعقلون، ألا تعملون عقولكم وتتفكرون فتعلموا أنه ليس إلا من عند الله لا من مثلي. كيف يخرج هذا القرآن من رجل أمي لم يتعلم ولم يدرس على أحد ولا خرجوا فيها علماء ولا أي شيء، لم يبقى إلا أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. قال الزمخشري وهذا جواب عما دفتوه تحت قوله ائت بالقرآن غير هذا من إضافة الاقتراء إليه. والتعبير الزمخشري تعبير دقيق، أنا كنت صفحة الزمخشري على بدعته، قل إيه؟ وهذا جواب عما دفتوه تحت قوله، لأن هم لم يتهموه صراحة أنه هو الذي ألف القرآن، لكن هم إيه؟ دفتوا هذا الاقتراء تحت قوله إيه؟ إيه في القرآن غير هذا؟ فالذي يفهم يعرف أنهم يقصدون إيه؟ بمعنىك أنت الذي أتيت به إيه بغيرك؟ فالمصدر والمنع هو أنت. فلذلك أتى هذا الجواب، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أفلا تعقلون أن هذا القرآن لا يمكن أن يخرج من أمي مثلي؟ أي نعم. نعم. رأى أبو السعود أن الأنسب ببناء الجواب فيما سلف على مجرد امتناع صدور التغيير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام لكونه معصية موجبة للعذاب العظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. واقتصار حاله عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحي، لأنه أجابهم بقوله إيه؟ قل ما يكون لي أن أبدله بصفاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا متبع ولست أنا الذي أتيت هذا القرآن. فأنا متبع ولست مبتدعا. وامتناع الاستبداد بالرأي من غير تعرض هناك ولا هنا لكون القرآن في نفسه أمرا خارجا عن طوق البصر. لأن من وجوه الرد على هذا على هذا الطلب أن إيه؟ أن القرآن فوق طاقة البشر، من يقوى على أن يأتي يعني بسورة من مثله؟ من الذي يقوى على هذا؟ أمر فوق طاقة البشر. ولم يتعرض أيضا لكونه عليه الصلاة والسلام غير قادر على الإتيان بمثله. فيقول أن يستشهد هنا على المطلوب مما يلائم ذلك من أحواله المستمرة في تلك المدة المتطولة. القرآن الكريم هنا في هذه الآية يدلل على الرد على هذا الافتراء منهم ايضا بأعمال بدعوات من اعمال عقولهم في التدبر بجانب هذه الاعتقادات التي ذكرناها. يعني تدبروا في حاله هل انتم لا تعرفونه قبل النبوه؟ انتم تعرفونه جيدا. يعني يستشهد هنا على المطلوب بما يلائم ذلك من احواله المستمره في تلك المده المتطوله من كمال نزاهته عما يوجب شائبة صدور الكذب والافتراء عنه في حق احد من المكان. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل فيكم 40 سنة او اكثر من 40 سنة وما علمتم ما جربتم علي كذبا قط حتى انهم كانوا يسمونه الصادقة الامين عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى قال لهم ايضا في القرآن الكريم ان لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هل ظهر فيهم بين عشية وضحاها أم أنه نشأ في وسطهم وهم يعرفونه جيدا أنه أمي؟ واضح أن لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. كذلك هنا يبين أنه تنزه طوال هذه الفترة التي عاش العمر الطويل الذي عاشه بين ظهرانيهم لم يؤخذ عليه أبدا أي شائبة كذب أو افتراء في حق أي مخلوق من الناس في حق أي أحد في علم مكان لم يكذب على أحد من الناس كما ينبئ عنه تعقيبه بتضليل المفتري على الله عز وجل. لأن الآية التالية يقول تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فتضليل الذي يفتري على الله كذب أو يقول أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء هذا يعني أقبح معصية في الوجود أن يكذب الله عز وجل أنه نبي. فإذا كان هو يتنزه عن الكذب على جميع المخلوقات فما كذب قط وأنتم تستدلون بصدق هل تتصور الشخص يترك عاقل يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله ويدعي انه رسول كذبا وافتراء؟ هذا ممكن ان يقع. ولذلك استدل هنا بسيرته السالفه فيه فقد لبثت فيكم عمرا من قبله تعرفون خلقي وتعرفون نزاهتي عن الكذب. والمعنى قد لبثت فيما بين ظهرانيكم قبل الوحي لا اتعرض لاحد قط لتحكم ولا جدال ولا أحوم حول مقال فيه شائبة شبهة فضلا عما فيه كذب أو افتراء. أفلا تعقلون أن من هذا سأله المضطرب في هذا العهد البعيد مستحيل أن يفتري على الله ويتحكم على الخلق كافة بالأوامر والنواهي الموجبة لسفك الدماء وسلب الأموال ونحو ذلك أن يعقل أن يفتري على الله شريعة يترتب عليها سلب الأموال وسفك الدماء وغير ذلك من عند نفسه وان ما اتى به وحي مبين تنزيل من رب العالمين لا شك في ذلك. وهذا المعنى هو الذي اختصر عليه ابن كثير ثم استشهد بقوله هرقل ملك الروم لابي سفيان لانه كما تعرفون الحوار ابي سفيان مع او حوار هرقل مع ابي سفيان الحقيقه ليست هذه العلامات الاساسيه الاصليه في الاستدلال على صدق النبوه واضح هذا موضوع اخر يعني لكن يلاحظ في سؤال هرقل لابي سفيان هو اوقف خلقه ان الجماعه المشركين كانوا مع ابي سفيان في الدرج انهم تقفون خلف ابي سفيان وهو يقف امامكم اذا جربتم عليه اي كذب تنبهوني لانه يكذب في هذه الكلمه. فقال ابو سفيان فوالله لولا الحياء من ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. استحيا ابو سفيان ان حينما يعودون الى قريش يقول اننا راينا ابا سفيان يكذب يعني مروءته كانت تمنعه من الكذب حتى في الجاهليه واضح. فالمهم انه ساله عده اسئله كان من هذه الاسئله ايه؟ هرقل قال له ايه؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ يعني من انه رسول من عند الله؟ قال ابو سفيان فقلت لا والفضل ما شهدت به الاعداء اعتى اعدائه ابو سفيان في ذلك الوقت قبل ان يسلم طبعا يعني يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما جرم عليه كذب قط على الاطلاق ما كذب ابدا. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قال ابو سفيان فقلت لا. وكان ابو سفيان اذ ذاك راس الكفره وزعيم المشركين ومع هذا اعترف بالحق والفضل ما شهدت به الاعداء. فقال له هرقل بعد ذلك فقد اعرف انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. هذا رجل يعني كبير النصارى عظيم النصارى ومع ذلك شهد بالحق كلاهما نزهاه ابو سفيان نفى عنه الكذب ابدا ما جرب عليه كذب. وهرقل قال انا كنت اعرف يعني فقد اعرف انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى. وقال الاخر ابن ابي طالب للنجاشي ملك الحبشه: بعث الله فينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وامانته، وقد كانت مده مقامه بين ارجلنا قبل النبوه 40 سنه. وعن ابن المسيب 43 سنه، والصحيح المشهور الاول انه بقي 40 سنه. فمن اجل ذلك بعدما قال تبارك وتعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، لانه من عند الله، فلو شاء ما انزل، ليس من عندي. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به ولا اعلمكم الله به على لسانه، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، افلا تعقلون؟ فمن اظلم ممن اضطر، كيف افعل ذلك؟ وهذا اقبح الظلم. فمن اظلم ممن، يعني لا احد اظلم ممن اضطر على الله كذبا او كذب باياته، انه لا يفلح المجرمون. هذا استفهام انكاري معناه الزحف، يعني لا احد اظلم من هذا ممن تحول على الله تعالى وزعم انه تعالى ارسله واوحى اليه او كفر باياته كما فعل المشركون بتكذيبهم للقران وحملهم على انه من جهته عليه الصلاه والسلام. انه لا يفلح المجرمون، لا ينجون من محظور ولا ينصرون لمطلوب. ونظير هذه الايه قوله تعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانذر مثل ما انذر الله. وترتيب عدم الفلاح على من افترى الوحي: وعده صادق بلا مرية، فإن مفتريه يبوء بالكذب والنكال ولا يشتبه أمره على أحد بحال، لا يمكن أبدا أن يصدق ليجلد على الله ويجعله هو، إلا ولابد أن يفرح الله، لابد أن يهتك فطرة، ولا يروج أبدا كذبه على الناس. يعني لو، وهذا طبعا حوار طويل ناقشناه قبل بالتفصيل في دراسة كتاب كذب ختم النبوة، وتكلمنا أوردنا نماذج من كيف ان الله سبحانه وتعالى يهتك ستر كل ما يدعي النبوه. لا يمكن ابدا ان واحد يكذب على الله ويدعي النبوه ثم يرد امره عن الناس، لابد ان يهتك ستره وان يفضحه. والامثله كثيره جدا جدا، يعني ابتداء من سليم الكذاب وهؤلاء وتجاحوا كل هؤلاء الذين يدعي النبوه الى العصر الحديث، سواء غلام احمد القرياني او غيرهم من الكذابين المفترين الذين ادعوا يعني النبوه. ذكر ان عمرو بن العاص رضي الله عنه وفد على مسيلمة كذلك قبل أن يسلم عمرو، وكان صديقا له في الجاهلية، وكان عمرو لم يسلم بعد، فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو، وماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ ماذا أنزل على صاحبكم، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة؟ فقال: لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تفكر مسيلمة ساعة ثم قال: وأنا قد أنزل علي مثله. فقال: وما هو؟ قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصبر وسائرك حقر النقر، كيف ترى يا عبد؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لكذاب. فالأمر كيف يفضح الله كل من أراد أن يعني يجاري القرآن الكريم أو يأتي مثل القرآن في زعمه، لابد أن يهتك ويأتي بكلام المفرج: الفيل وما أدراك ما الفيل، ذو لبن من قصير وخرطوم من طويل، إلى آخر هذا الكلام، أيها الجائع اشرب لبن تشبع من قبل أن تعرف كذا، وهكذا تجد كلام. يعني هم لا يستطيعون أن يتخلصوا من حشر القرآن، دائما يحاولون محاكاة القرآن، لا يستطيعون الابتكار، دائما يحاول ان يحاكي القران، وفي نفس الوقت ياتي بكلام يضحك العقلاء منه. فهذه ايه تريد انه لا يمكن ابدا ان يفلح هؤلاء المجرمون الذين يدعون ان هو من اعظم ادله صدق نبوه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى ما رفع من ذكره في الافق في مشارق الارض ومغاربها، ومكن لدينه في الارض واستخلف امته على العالمين. وظهور هذه الصوره هذه في حد ذاتها عند العقلاء من أدلة صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن سلام، وتعرفون عبد الله بن سلام كان أكبر علماء اليهود في المدينة لما هاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر علماء اليهود. فقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، أسرع الناس إليه، فكنت في من انجفل منه، فلما رأيته ذهب للرسول عليه السلام ونظر إليه انظر الى هذا التعبير العجيب، يقول فلما رايته عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، فلما رايته عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. هذه طريقه من طرق الاستدلال على الصدق. الانسان وجهه يكشف عما عن خبيئه نفسه، يكشف عما في قلبه. يقول وجهه لا يمكن ان يكون هذا وجه، هذا يكذب ابدا. فلما رايته عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. قال فكان اول ما سمعته يقول ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. وفي ذلك يقول حسان رضي الله عنه لو لم تكن فيه ايات مبينه كانت فجيهته تاتيك بالخبر. يعني لو لم يؤلفه الله سبحانه وتعالى بالايات وبالمعجزات عليه الصلاه والسلام كانت فجيهته شكله ومظهره ياتيك بالخبر انه صادق، ولا يمكن ان مثل هذا الوجه يعني يكذب على الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا فيما يتعلق بقوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يعني الأوثان التي هي جماد لا تقدر على نفع ولا ضر. يعني المقصود أن المعبود من شأنه أنه يقدر على النفع والضر، واضح؟ فهؤلاء يعبدون ما لا ينفعهم ولا يعني ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وبالتالي إذا لا تحكون العبادة، لأن من شأن المعبود أنه يقدر على إيطال النفع ودفع الضر. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده وهو إنباء بما ليس بمعلوم لله. يعني هل تخبرون الله بشيء هو لا يعلمه؟ طيب الشيء الذي لا يعلمه الله ما هو؟ هو الشيء المعدوم الذي لا وجود له، شيء لا يعلمه الله اذا هو شيء لم يوجد، واضح؟ فلذلك يقول تعالى هنا قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض او لا تفعى عنده. من اين عرفنا انهم تفعى عند الله؟ انتم تخبرون الله في شيء لا يعلمه هو في السماوات ولا في الارض، فاذا كان لا يعلمه الله فهذا يدل عنه لا وجود له اصلا، لان الله سبحانه وتعالى لا يعلم عنه شيء وهو عليم بكل شيء. نعم. أي أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده وهو إنباء بما ليس معلوم لله، وإذا لم يكن معلوما له وهو العالم المحيط بجميع المعلومات لم يكن موجودا فكان خبرا ليس له مخبر عنه أو مخبر عنه. فإن قلت كيف أنبأ الله بذلك؟ قلت هو تهكم بهم، المقصود التهكم، هم بالفعل لم يعني لم يقولوا نحن نخبر الله لأن هؤلاء شفعاءنا عند الله أو نعلم الله بما لا يعلمه، لا، لكن الأسلوب تهكم، أنتم تسألون على الله من أين لكم أن هؤلاء يشفعون لكم عند الله؟ هو أخبركم بذلك أم عندكم علم ليس عند الله؟ واضح؟ فهو تهكم بهم وبما ادعوه من المحال الذي هو شفاعة الأصنام وإعلام بأن الذي أنبأوا به باطل، فكأنهم يخبرونه بشيء لا يتعلق علمه به كما يخبر الرجل بما لا يعلمه. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، تأكيد لنفيه، تأكيد لنفي أن هذا ليس له أرض، هذا الزعم ليس زعمه، لأن ما لم يوجد فيهما شيء ليس موجودا لا في السماوات ولا في الأرض، فإذا هو شيء منتفي معدوم ليس لا وجود له سبحانه وتعالى عما يشركون، أي عن الشركاء الذين يشركونهم به أو عن إشراكهم. ثم أشار تعالى إلى أن التوحيد والإسلام ملة قديمة كان عليها الناس أجمع فطرة وتشريعا، فقال عز وجل وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي حنفاء متفقين على ملة واحدة. الأصل أن الأمم جميعا كانوا على الإسلام، وما كان الناس إلا أمة واحدة، أمة هنا بمعنى ملة، أمة بمعنى ملة، أي حنفاء متفقين على ملة واحدة، وهي فطرة الإسلام والتوحيد التي كبر عليها كل أحد، فاختلفوا. يعني إذا الشرك طارئ لكن التوحيد هو الأصل، فطرة والتوحيد، فاختلفوا أي اتباع الهوى وعبادة الأصنام. فالشرك وفروعه جهلات اتبعها الهوى طرفا للناس عن وجهة التوحيد، ولذلك بعث الله الرسل بآياته وحججه البالغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني على التوحيد والإسلام، فاختلفوا، يعني نشأ الشرك وطرح، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ولولا كلمة سبقت من ربك، أي بتأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة. هل هناك تفسير آخر من الكلمة هذه التي تذكر كثيرة في القرآن ولولا كلمة سبقت من ربك؟ ما هي هذه الكلمة أو هذا القول؟ حق القول أي نعم، هذا هو الغالب أو الظاهر أن في القرآن الكريم حيث ما ورد قوله حق القول مني أو حقت عليه كلمة ربك أو حقت كلمة ربك ولولا كلمة سبقت من ربك، أما هي قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كما حقق ذلك العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. لقضي بينهم أي عاجلا فيما فيه يختلفون بتمييز الحق من الباطل بإبقاء المحق وإهلاك المبطل. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني آية هو هل الله سبحانه وتعالى لم ينزل آية، لم ينزل معجزة وأدلة على صدق النبوة؟ لا يمكن، كلما كل نبي يرسله الله يؤيده بالبراهين على يعني على صدقه، لكن هو المقصود ايه؟ لولا أنزل عليه آية من الآيات التي نقترحها نحن، لولا أنزل عليه آية من الآيات التي نقترحها نحن تعنتا وعنادا، وكانوا لا يعتدون بما أنزل عليه من الآيات العظام المتكاثرة التي لم ينزل على أحد من الأنبياء مثلها، وكفى بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهر بديعة غريبة في الآيات. وقال يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله، أي هو المختص بعلم الغيب المستأثر به، لا علم لي ولا لأحد به، يعني أن الصارف عن إنزال الآيات المقترحة أمر مغيب لا يعلمه إلا هو. لماذا الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لاقتراحاتهم في إنزال الآيات؟ هل الجواب جواب هذا السؤال عند الله غيب؟ غيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لأمر لا يعلمه إلا الله، قل فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي فيما يقضيه الله تعالى في عاقبة تعنتكم، فإن العاقبة للمتقين، انتظروا أنتم وأنا أيضا سأنتظر، تتربطون وأنا أتربط، أنتم يعني تنتظروا يعني نزول يعني عذاب الله بكم وأنا أنتظر أن العاقبة للمتقين. وقد قال تعالى في آية أخرى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، هذا هو المانع من إنزال الآيات. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لن تزيدهم الآية أي نفع. وقال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا لمقترحهم لفرط عنادهم. ولا يخفى أن القرآن الكريم لما قام به الدليل القاهر على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم لإعجازه كان طلب آيات أخرى سواه من مقترحهم مما لا حاجة في صحة نبوته وتقرير رسالته، فمثلها يكون مفوضا إلى مشيئة الله تعالى فترد إلى غيره، وسواء أنزلت أم لا فقد ثبتت نبوته ووضحت رسالته صلوات الله وسلامه عليه. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم أكد تعالى ما هم عليه من العناد واللجاج مشيرا إلى أنهم لا يزعلون ولو أجيبوا لمقترحهم بما يعهد منهم من عدولهم عنه تعالى بعد كشفهم ذرهم إلى الإفراد. فقال عز وجل وهذا في معنى قوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يقول عز وجل وإذا ألقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون. فهذا تأكيد لصفة العناد واللجاء وأنهم لا يزعلون حتى لو يجيبوا إلى مقترحاتهم، فهذا هذه عادتهم المفترضة أنهم يلجؤون إلى ربهم تعالى عند الشدائد ثم إذا كشف عنهم الضر عادوا في ربهم الأولى، فهذا أمر معتاد منهم، يطلبون الآية ثم إذا كانت الآية لا يقبلون. واضح؟ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم يعني خالقتهم حتى أحسوا بسوء أثرها فيه. إذا لهم مكر في آياتنا، أي يتبين مكرهم ويظهر كامل شركهم، فهم في وقت الضراء في الإخفان عليه تعالى بكشفها كالمخادع الذي يظهر خلاف ما يبطل، ثم ينجلي أمره بعد فيمكرون بآيات الله سبحانه وتعالى. قل الله أسرع مكرا، أي أسرع عقوبة، أي عذابه أسرع وصولا إليكم مما يأتي منكم في دفع الحق، وتسمية العقوبة بالمكر لوقوعها في مقابلة مكرهم وجودا أو ذكرا. إن رسلنا، يعني الذين يحفظون أعمالكم، يكتبون ما تمكرون، أي مكركم أو ما تمكرونه، وهو تحقيق للانتقام وتنبيههم على أن ما دبروا في إخفائه غير خاف على الحفظة فضلا عن العليم الخبير. فإذا كان الرسل الملائكة الكرام الكاتبون يعني يكتبون ما تنكرون ويعلمون ما تفعلون، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ هل يغيب عنه شيء من ذلك؟ ثم بين تعالى نوعا من أنواع مكرهم في آية إنجائهم من نزل البحر، فقال عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك ودرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، أي السفن، ودرينا بهم، أي درينا السفن بهم بالذين فيها بريح طيبة، أي لينة الهبوب موافقة للمرغوب، وفرحوا بها لأهل الآيات جاءتها ريح عاصف أي ذات شدة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، أي أحاط بهم أسباب الهلاك وهي شدة الموج والريح، دعوا الله للتخلص منها مخلصين له الدين، أي الدعاء، لأنهم حينئذ لا يدعون معه غيره، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، أي العاجلين لك شكرا على إنجائنا من هذه الهلكة. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يبغون أن يفسدون في الأرض بغير الحق ويسارعون إلى ما كانوا عليه من الشرك ونحوه. والحقيقة الإنسان يعجب يعني من يوقعون الشرك في زماننا ممن ينتشرون الإسلام. كم نسمع قصص وأساطير وخرافات أن الشيخ فلان فلاني او الولي فلان الفلاني للواحد غرق من المركب وقال يا سيد عبد السلام لو انجيتني مش عارف اعمل ايه، ودعا سيد عبد السلام هذا وانه انجاه، واضح. ثم ينشر مثل هذه الاكاذيب والاساطير وتلون في الناس، واضح، وتمر ولا كان هؤلاء ناس موحدون يسالون لا اله الا الله. فكيف يعني كان المشركون الوثنيون كانوا يخلطون بدعاء الله عند الشده، الان يدركون الناس سبحانه وتعالى في الشده، يعني فهذا مما حدا بعض العلماء الى ان قال ان مشركي الزمان الاول كانوا افضل، هم افضل مشركي او بعض مشركي زماننا، هؤلاء كانوا يدعون الله ويخلصون له دعاء الشده، الان حين نقع في الشده يدعو الصوفي والبدوي والحسين وغير ذلك منها، كل بلد لها قصه واساطير يتداولونها ويزينها الشيطان لهم حتى يذلهم على التوحيد. مش عارف اظن في بعض الاماكن في منزل يكون سيد العوام يعبر عن اظن غريق، واحد بحار يوناني غرق في المركب والامواج تقريبا جميل على الشاطئ او شيء من هذا، لو مركب الان يعمل فيه من دون الله اظن في المطروح، مدينه المطروح نفسها منزل العوام اكبر منزل العوام هو يعمل من دون الله سبحانه وتعالى. اي نعم، بعض الناس اذا يعني كما حكى بعض الناس كتبهم انه في المحكمه يحلف بالله كاذبا يمينا غموسا باسم الله تعالى، يحلف بكذب بمنتهى الخطاب، اذا قيل له احلف بالولي الفلاني يتلعثم ويقول الحق ويمشي ما قاله من قبل. فيعني حقيقه يعني مراهق من الشرك في غايه الخطوره. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق، اي يفسدون فيها ويسارعون الى ما كانوا عليه من الشرك ونحوه. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم، يا ايها الناس أي النازين نعمة الخلاص بالإخلاص واستجابة الدعاء، نازين نعمة الخلاص بالإخلاص، نعمة النجاة حصلت لكم بسبب ماذا؟ أنكم دعوتم الله وحده مخلصين له الدين ولم تدعوا غير الله، فهذا نسيتم نعمة الخلاص بالإخلاص ونعمة استجابة الدعاء الذي دعوتموه انما بغيكم على انفسكم. هذا الزكاة الذي تعدون اليه من جديد وباله عليكم متاع الحياة الدنيا، فقط ستدفعون به متاع الحياة الدنيا. وقرئ متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون أي في الدنيا، وهو وعيد لجزائهم على ذلك أن الله سوف يجازيهم على هذا البريد. ثم بين تعالى شأن الدنيا وقصر مدة التمتع بها وقرب زمان الرجوع الموعود بقوله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أي امتزج به لسريانه فيه، فهذه الباء للمصاحبة أو هي للسببية يعني اختلط بسببية حتى خلط بعضه بعضا أي التف بعضه البعض. والأول غضها يعني أن اختلط به نبات الأرض يعني امتزج الماء بها لأنه يسري في داخل النبات. مما يأكل الناس والأنعام من الزروع والثمار والكلاء والحديث حتى إذا أخذت الأرض بخروفها حسنها وبهجتها وزينت بأصناف النبات وظن أهلها أنهم قادرون عليها أي متمكنون من تحصيل حبوبها وثمارها وحصدها أتاها أمرنا أي عذابنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي كالمحصود من أصله الذي قطع من إيه؟ من جذره كأن لم تغن بالأمس كأن لم تنبت بالأمس أي قبيل ذلك الوقت، والأمس مثل في الوقت القريب. كذلك نفصل الآيات يعني في الأمثلة تقريبا لقوم يتفكرون أي في معانيها. قال الخاشعري معلقا على قوله تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، يقول البغي ضد العدل، فكما أن العدل فضيلة كاملة لجميع الفضائل وهيئة وحدانية لها فائضة من نور الوحدة على النفس، فالبغي لا يكون إلا عن غاية الانهماك في الرذائل بحيث يستلزمها جميعا، فصاحبها في غاية البعد عن الحق ونهاية الظلمة كما قال عليه السلام الظلم ظلمات يوم القيامة. فلهذا قال إنما بغيكم على أنفسكم يعني جزاء من جنس العمل. الإنسان إذا ظلم وبغى فهو لا في الحقيقة في الغاية ويظلم المظلوم، لكن هو في الحقيقة أنه يظلم نفسه. ذلك الحجاج لما قال لسعيد بن جبير انظر يا سعيد أي خدلة أي خدلة تريد أن أقتلك، اختر لنفسك خدلة اختارك طريقة أقتلك بها. فقال له اختر لنفسك يا حجاج، هذا اسمه مسلم، اختر لنفسك يا حجاج فوالله ما تقتلني خدلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. فهذا معنى إيه؟ إنما بغيكم على أنفسكم كما سبيل تدل كما تفعل بالناس يفعلوا بك. لذلك قال هنا إنما بغيكم على أنفسكم، لا تظنوا أن بغيكم يعود على المظلومين فقط، لا كما تظلم سوف تذوق نفس من نفس هذه الفعل. فلذلك قال إنما بغيكم على أنفسكم لا على المظلوم، لأن المظلوم سعد به وشقي الظالم غاية السخاء. ولذلك لما سئلت أسماء ذات بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما سألها الحجاج عن مصير ابنها الذي قتله وطلبه الحجاج، قالت أراه يعني أراك أفسدت عليه دنياك وأفسد عليك آخرتك، أفسدت عليه دنياه بالقتل لكن هو أفسد عليك آخرتك بالوبال وبالباء وبالعذاب الذي تلقاه يوم القيامة. أيضا فالمظلوم يسعد بهذا الظلم لأنه يثاب عليه والله تعالى يستجيب دعوته، أما الظالم فإنه يسقى بمغيه وظلمه غاية السخاء. وهو ليس إلا متاع الحياة الدنيا، في جميع الإفراطات والتفريطات المقابلة للعدالة تمتعات طبيعية ولذات حيوانية. يعني الذي يحصله الظالم بظلمه عبارة عن إيه؟ هل هو صلاح في الأسرة؟ أكثر ما فيه أنه يظلم فيسلخ الناس أو الأعراض أو أو أو, أو يؤذي الناس ويعذبهم، هذا أكثر ما فيه. ما مدة هذا المتاع؟ مدة قليلة. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ستتمتعون بثمرة الظلم لمدة أقصاها هي الحياة يعني الدنيا. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، يعني فنجازيكم به. يقول إن جميع الإفراطات والتفريطات المقابلة للعدالة تمتعات طبيعية ولذات حيوانية تنقضي بانقضاء الحياة الحسية التي مثلها في سرعة الزوال وقلة البقاء. هذا المثل الذي مثل به من تزين الأرض بذكرتها من ماء المطر ثم فساجها لبعض الآفات سريعا قبل الانتفاع بملاكها، ثم تتبعها السخاوة الأبدية والعذاب الأليم الدائم. وفي الحديث أسرع الخير ثوابا صلة الرحم، وأعزل السبع عقابا البغي واليمين الفجار، لأن صاحبه تتراكم عليه حقوق الناس فلا تحتمل عقوبته المهل الطويل الذي يحتمله حق الله تعالى. يعني إذا بغى على المخلوقين في الغالب لا يظهره الله كما يمهل من يعطى، الذي يعطى هذا متعرض إيه؟ منتهي في حق لحقوق الله، لكن البغي على الناس الله سبحانه وتعالى لا يبهل فيه. ولذلك يقول الخطيب: وسمعت بعض المشايخ يقول قلما يبلغ الظالم والفاسق اوان السيكوفة، قلما يعني يبلغ بعضهم اوان السيكوفة، لكن قبل ان الفاسق او الباغي يصل من ايه يطعن في السنه ويكبر سنه جدا. لماذا؟ ان الله يعادله بالاخر، يعادله بالاخر، وذلك لمبارزتهما الله تعالى في هدم النظام المصروف عنايته تعالى الى ضبطه ومخالفتهما اياه في حكمته وعدله. لذلك يعذب الله يعني اخذهم في غالب ولا يصلون الى الشيخوخه. ولما ذكر تعالى الدنيا وسرعه تخطيها رغب في الجنه ودعا اليها وسماها دار السلام. كما تلاحظون اذا فهمنا الايات اولا يعني نتلذذ من قراءه القران الكريم، وثانيا يعين جدا عن الفهم. كما تلاحظ هناك كل ايه تمسك بحاجه لجعل الاخرى، الايات كلها منخرطه. اذا فهم الانسان الايات على هذا النحو يستطيع ان ايه عن طريق ادراك المعاني ان يحفظها بسهوله متدرجه بعدما قرا من هذا المثل في الحياه الدنيا يعني وسرعه تقضيها رغب في الجنه ودعا اليها وسماها دار السلام. معنى دار السلام يعني دار السلامه من الافات والنقائص لذكر الدنيا بما يقابله من كونها معرضا للافات كما مر. يعني كانت الدنيا وهي في ادهى ذمته حتى اذا اخذت ارض الكفر والزيان وظن انهم قادرون عليه تماما كما هو حال امريكا الان التي اصبحت منها قادره على على على على, على, على الامم كلها، والبغي والتسلط والقهر والاذلال لشعوب الارض كل هذا ايه لانهم ظنوا انهم قادرون عليه. لم يقل الله تعالى وصاروا قادرين عليه، لكن يقول ايه ظنوا انهم قادرون عليه. الله سبحانه وتعالى اهلك قبلهم الامم منهم اشد منهم بغي، فهي كلمه من حرفين كن فيكون تصبح خبرا ويعني واثرا بعد عين. لكن حكمه الله سبحانه وتعالى حكمه الابتلاء في الدنيا واضح. فاذا يعني هذا هو حال الدنيا انها دار الافات، اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. فاذا هذا وصف الدنيا بدار الافات. يقابله في الجنه ايه؟ والله يدعو في الجنه بعده بشر، والله يدعو الى دار السلام التي ليس فيها آفات ولا نقائص ولا تكبير ولا تضليل ولا مرض ولا نصب ولا شيخوخة ولا يعني عناء ولا أذى، إنما هي كمال في كلام تمام وسلامة من كل الآفات والنقائص. لذلك خطها الرب هنا إيه؟ والله يدعو إلى دار السلام التي ليس فيها نقص ولا آفات كحال دار الدنيا السريعة في الزوال. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من ليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تكتب الليلة بهذا الخط، وإن شاء الله الأسبوع القادم معنا النتائج الاختبارية في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.